بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب. كما عودناكم سيكون محدثنا هو فضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع ووفقنا الله لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. عزيزي المستمع، في هذه الحلقة لن نتحدث عن كبيرة معينة بذاتها من كبائر الذنوب، بل سنتناول بعض الموضوعات الهامة والمتعلقة بكبائر الذنوب. فأول ما سنبدأ به هو سؤال يقول: هل الكبائر تنقسم إلى كبائر ظاهرة وباطنة؟ وإن كان كذلك فما الدليل على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أن هناك كبائر باطنة وكبائر ظاهرة، فالباطنة ما تتعلق بالقلوب، والظاهرة ما تتعلق بالجوارح وهي مندفعة من القلوب، ولكنها صلتها بالجوارح أظهر وأوضح. وكبائر القلوب مما لا شك فيه أنها الأساس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فدل على أن القلب هو الأساس، فإذا صلح القلب ولو أن الصورة والجسم صار فيها شيء من البشاعة أو شيء من سوء المنظر، فإن الأساس يكون صالحا. وليس معنى هذا بأن يكتفي المسلم بصلاح القلب دون صلاح العمل، بل لا بد من صلاح العمل، وإنما هذا يدل على أن صلاح العمل لا يكفي مع فساد القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب أيها الإخوة هو ملك الجوارح، والجوارح جنوده، فصلاحها بصلاحه، فلا بد من صلاح العمل في الجوارح أن يصلح القلب، فأحدهما مرتبط بالآخر. فلا يقال تكفي النية عن العمل، ولا يقال يكفي العمل عن النية، لأن الله يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فالأعمال ثمرة لما في القلوب. هناك بعض الأخوة قد يعمل أعمالا لا يرتضيها الإسلام، ثم يقول المعول على ما في القلب، فنقول: لا بل معول على ما في قلب إذا صلح العمل، وأما إذا فسد العمل فما في القلب ليس ينبني عليه معاملة في الظاهر. فالحرص كل الحرص من المسلم أن يوافق ظاهره باطنه، وهذا شأن المسلم. نعم، هناك أيضا معاصي قد تكون خفية، ولهذا قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالمسلم يراقب هذا كله ليجتنبه، ولهذا قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. نعم، ما دمنا قد عرفنا أن الكبائر تنقسم إلى ظاهرة وباطنة، نعم، فيا ترى أيهما أعظم أجرا، بل أيهما أعظم إثما ووزرا، الظاهرة أم الباطنة؟ لمحت إلى أنهما متقارنان، وأنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن نعم، قد يقال أن ظاهر العمل صالح والإثم مخفى ومستبطن، فهذا بلا شك أن سوء الطوية أشد جرما وأعظم، لأنها مخادعة لله وخيانة للمسلمين، بينما إذا كانت الجريمة والكبيرة ظاهرة عرفت وعمل صاحبها في الظاهر معاملة أهل الكبائر، فتبين بذلك أن الباطنة أشد جرما. نعم، فضيلة الشيخ، ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا، نعم، من النقاط المتعلقة بكبائر الذنوب، نعم، فنقول: هل من كبائر الذنوب ترك المأمور به، أم أن هي خاصة بارتكاب المنهيات فقط؟ كبائر الذنوب تشمل ترك المأمور وتشمل ارتكاب المنهي، كله يعد من كبائر الذنوب، لأن فعل المأمور طاعة، إذن تركه معصية، وترك المنهي عن طاعة، إذن ارتكابه وفعله معصية. فكبائر الذنوب تشمل ترك المأمور وارتكاب المنهي عنه. فضيلة الشيخ، بعد أن تعرفنا على أن الكبائر تخص ترك المأمور وهي أيضا تخص ارتكاب المنهي، فيا ترى ما هي أعظم الكبائر في ترك المأمور، وما هي أعظم الكبائر في ارتكاب المنهيات؟ أعظم الكبائر في ترك المأمور هو ترك التوحيد، ترك توحيد الله جل جلاله بما اختص به من أفعال العباد، فيصرفها لغيره، وكذلك ترك وصفه بصفاته وترك أسماءه، وكذلك ترك اعتقاد بأنه الخالق الرازق، كل هذا أعظم كبيرة في ترك المأمورات، لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فتركه أعظم الكبائر. أما أعظم الكبائر في ارتكاب المنهيات فهو الشرك، هو الشرك، لأنه أعظم منهي عنه، فهو أعظم كبيرة ترتكب. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فدل على أن ارتكاب الشرك هو أعظم كبيرة يرتكبها الإنسان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. فضيلة الشيخ، لعل هناك سؤال ملح وخصوصا في هذه الأيام، وهو: هل البدع الظاهرة التي يبتدعها بعض الناس في الدين هي من الكبائر أم لا؟ نعم، مما لا شك فيه أن الابتداع في الدين من أكبر الكبائر، وهي تختلف باختلاف ما أحدث وابتدع في الدين، فقد تصل البدعة إلى حد كبيرة الشرك، وقد لا تصل، وقد تكون معصية من المعاصي. والمعنى البدعة أي ما أحدث على غير طريق شرعي معتقد أنه دين وأن ذلك ديانة لله وأنه من السنة، هذا معنى الابتداع، بخلاف المعصية. فالمعصية يرتكبها صاحبها وهو معتقد أنها مخالفة لشرع الله، وإنما يفعلها بجوارحه بدافع من هواه أو شهوته. وقد تكون البدعة بدافع شبهة، ولهذا أثنى الله على المهتدين في الدين وجعل لهم صفتين واضحتين: صفة الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله، والصفة الأخرى اليقين في قلوبهم بما جاء في دين الله وترك الشبهات. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال بعض العلماء: صبروا عن المعاصي، وبآياتنا يوقنون، مؤمنون مصدقون، ليس عندهم أدنى شبهة ولا ريب ولا شك. فالبدعة حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن من جاء ببدعة أو شجع صاحب بدعة أو حبذها أو حسنها فقد أعان على هدم الإسلام. فأي تحذير أشد من هذا، أنه أن صاحبها أعان على هدم الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الابتداع في الدين في كل خطبة وفي كل مناسبة، ويأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع. فالبدعة أمرها عظيم، ولربما يأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا البرنامج ما نخصصها في بعض البرامج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا المستمعين الكرام، كنتم مع حلقة من حلقات برنامج كبائر الذنوب، وكان محدثكم هو فضيلة الشيخ صالح الأطرم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله تعالى أن يجنبنا وإياكم الذنوب كبيرها وصغيرها. نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.